إن الكلام هو الكمال. صدق رحمه الله. ما من أحد يشك في أن المتكلم كامل والأخرس ناقص، فكيف يخلو منه في أزل بلا إمكان؟ يعني كيف يخلو الله من هذا الكمال في أزل بلا إمكان؟ هؤلاء الذين قالوا إنه يتكلم بغير مشيئة قالوا لم نعم، ومنعوا أن يكون أزليا قالوا إنه تكلم بعد أن لم يكن قادرا على الكلام، هذا نقص. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ونعم ويصير فيما لم يزل متكلما ماذا اقتضاه له من الإمكان، يعني ما الذي اقتضى أن يكون متكلما بعد أن كان غير متكلم إلا المشيئة، وهو متى شاء تكلم في أزل وأبد ومتى شاء لم يتكلم. وهذا القول واضح ومعقول، وهو الذي تدل عليه الأدلة السمعية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.